إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وقال أبو حازم: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. وقال أبو حازم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين. قال: مثلي ومثل الساعة كهاتين، وفرق بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام، ثم قال: مثلي ومثل الساعة كمثل فرسي رهان. ثم قال: مثلي مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يسبق ألاح بثوبه أتيتم. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ذلك. وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحسان، ولله الحمد والمنة، وبه الثقة والعصمة. آخر تفسير سورة النجم. ولله الحمد والمنة، والسلام على من لا نبي بعده. فيها تقرير الرسالة وقرب القيامة، والعجب من الناس كيف لا يهتمون بأمر آخرتهم. قال جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى. وقوله هذا نذير من النذر الأولى كما سمعت يعني أنه من جنس المنذرين الأولين. والنذر جمع نذير، والنذير صيغة مبالغة من اسم الفاعل منذر، لأن الفعل أنذر ينذر، فهو منذر ونذير. وكلمة الإنذار في اللغة تعني الإعلام بشيء يخاف منه وليس بعده مهلة التصحيح، أو ليس بعده مهلة طويلة يمكن معها تدارك الأمر، بل يجب تدارك الأمر فورا. فالعرب لها في الإعلام ثلاث مراتب: إخبار وإشعار وإنذار. فالإخبار معه السعة، والإشعار فوقه، والإنذار لما قرب وقوعه. هذا هو المشهور. وبعض أهل اللغة قالوا إن الإنذار يكون مما بعده مدة يسع فيها التصحيح، واستدلوا عليه بقول الشاعر: أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو. فجعل الإنذار بعده مدة يتمهل فيها حتى يستدرك. والأنبياء نذر، وإنذار الأنبياء نوعان: إنذار عام وإنذار خاص. والإنذار العام لجميع من أرسلوا إليه، كل حسب رسالته، والإنذار الخاص هو لمن انتفع بإنذارهم، حتى إن المنتفع يخص بالإنذار وكأنه لم ينذر غيره. فمن الأول وهو الإنذار العام قول الله جل وعلا: نذيرا للبشر لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ومن الإنذار الخاص قوله جل وعلا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وكقوله: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ونحو ذلك مما فيه أن المنذر هو المنتفع. فإذا لا فرق بين الآيات التي فيها أن الإنذار عام والآيات التي فيها أن الإنذار خاص. فإذا خص بالإنذار قوم في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام فإنما لأجل أنهم انتفعوا بذلك، وإلا فنذارته عليه الصلاة والسلام عامة. وقوله جل وعلا هنا هذا نذير من النذر الأولى، يعني من جنسهم، أنذر بما أنذروا وخوف ما خوفوا وحذر ما حذروا. وأنتم أيها العرب الذين أرسل إليكم محمد عليه الصلاة والسلام في من أرسل إليه تصدقون بالنذر الأولى، فما الفرق بين هذا النذير ومن قبله؟ لهذا قال هذا نذير من النذر الأولى في إقامة الحجة عليه، فأنتم تصدقون بالنذر الأولى، تصدقون بموسى وبعيسى، تصدقون بصالح وبنوح وبإبراهيم، وتنتسبون إلى إبراهيم، وهذا من جنس أولئك نذير، كما قال سبحانه آمرا نبيه أن يقول لهم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست بأول رسول يرسل ولا بأول نذير ينذر حتى يلتبس الأمر عليكم، بل سبقني منذرون وسبقني مرسلون، صدقتم بهم وتفاخرتم ببعضهم. ففي قوله هذا نذير من النذر الأولى إقامة للحجة عليهم، وأنه ليس لديهم فرق إلا الهوى بين محمد عليه الصلاة والسلام وبين من أرسل قبله من إخوانه المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وفي الإشارة بقوله هذا نذير، الإشارة بالقريب، هذا ما ينبئ عن قربه عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا، وأنه عليه الصلاة والسلام له المكانة العالية عند الله جل وعلا وكذلك عند المؤمنين. وهذا من لطائف المعاني التي يقتضيها علم المعاني في البلاغة. قال أزفت الآزفة، أزفت يعني اقتربت، كقوله اقتربت الساعة وانشق القبر، والآزفة القريبة التي اقتربت. ففي قوله أزفت الآزفة تأكيد على قربها، يعني اقتربت القريبة، فهي قريبة واقتربت. وهذا له نظائر في القرآن كثيرة، كقوله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، وكقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ونحو ذلك، في أن الساعة قريبة، وكونها قريبة يقتضي الحذر، والتعقيب على الإنذار بالاقتراب يخوف من الإنذار. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة، يعني اقتربت القيامة التي فيها الحساب، وهذا نذير ينذر القيامة، فناسب مجيء ذكر قرب القيامة بعد الإنذار. وهذا كما ذكرت لكم يناسب المعنى للإنذار بأنه ليس بعده مدة طويلة يسع معها تصحيح، بل يجب أن يسارع فيه وأن يحذر. يخوف أسرعت إسراع الذي ليس عليه لباس، لو تأخر ولبس ربما فات الأمر، فخرج عريانا من محبته لقومه وخوفه عليهم ينذرهم بأس الله جل وعلا، أو ينذرهم ويخوفهم مما يرهبون. قال ليس لها من دون الله كاشفة، الكشف نوعان، كشف حسي وكشف معنوي. أما الكشف الحسي فهو ككشفك الشيء الحسي، كشفت عن الكتاب، كشفت عن المغطى ونحو ذلك من الذوات. وأما المعنوي فهو الكشف عن الأمر، وهذا يعني أنه انتهى وعلم به. ومن الثاني جاء هذا ليس لها من دون الله كاشفة، يعني لا أحد يعلمها إلا الله جل وعلا، ولا أحد يكشف أمرها المخبى المغطى إلا الرب جل جلاله، كما قال سبحانه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وكما قال جل وعلا في آخر الأعراف يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. فإذا الساعة لا أحد يعلمها إلا الله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة تأتي بغتة لا أحد يعلمها إلا وأتت. وأول من يسمع النفخ في الصور يسمع الصوت رجل يلوط حوضه فيصغي ليتا ويرفع ليتا يعني حافتي العنق ثم ما بين أن سمع إلى أن صعق يعني ما لبث أن سمع حتى صعق. فالساعة تأتي بغتة نعم لها أشراط ولها علامات ولا تقوم إلا على شرار الخلق. قال سبحانه ليس لها من دون الله كاشفة يعني لا أحد غير الله جل وعلا يكشف علمها لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هو دونه من باب أولى. ثم قال أفمن هذا الحديث تعجبون هذا الحديث يعني القرآن والقرآن حديث باعتبار أنه يتناقل وحديث باعتبار أنه أنزل من الله جل وعلا حديثا كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. وكما قال في آية الشعراء ما يأتيهم من ذكر من ربهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فهو محدث باعتبار أن نزوله حديث وليس بقديم. قال أفمن هذا الحديث تعجبون والاستفهام هنا للإنكار عليهم لأنهم عجبوا من هذا الحديث والفاء بين بعد الهمزة هذه للعطف على جملة محذوفة يعني أتعرضون عن هذا النذير فمن هذا الحديث تعجبون أو أتشكون في صدقه فمن هذا الحديث تعجبون ونحو ذلك من التقادير المناسبة. قال وتضحكون ولا تبكون وهذا دليل على عدم قبول الإنذار وأنهم لم يرفعوا بالإنذار رأسه ولم يهتموا له فيضحكون ولا يبكون. قد قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. فمن علم حقيقة الأمر بكى ولم يضحك والضحك وقت الإنذار دليل التكذيب والاستعداد مع الإنذار دليل التصديق. وتضحكون ولا تبكون يعني حين الإنزال حين إنزال القرآن أو حين سماعه أو حين الإنذار وما شابه ذلك. قال وأنتم سامدون يعني الواو حالية يعني والحال أنكم سامدون تغنون أو تعرضون أو تتكبرون كل هذه الأقوال متقاربة فإن الغناء معه الإعراض والإعراض أوسع والإعراض يسبب الكبر. فإذن الأقوال هي من باب اختلاف التنوع واختلاف اللهجات فقولهم السمود هو الغنى بلغة حمير هذا صحيح. سمد أي غنى، اسمد لنا أي غني لنا، هذا معروف في اللغة. وأيضا السمود بمعنى الإعراب، قال جل وعلا بعدها فاسجدوا لله واعبدوا، وهذا أمر بالسجود له جل وعلا وعبادة الرب جل وعلا وحده دون ما سواه. والسجود في اللغة هو الخضوع، وقد يكون خضوعا بحركة وقد يكون خضوعا بغير حركة، لهذا صار السجود له حالات. فالركوع سجود، والسجود المعروف في الصلاة هذا غاية الذل وغاية الخضوع، أن يجعل رأسه تتعفر بالتراب على الأرض خضوعا لمن عظمه. والركوع سجود أيضا، ادخلوا الباب سجدا يعني راكعين. والسجود يعني الخضوع بأنواع الخضوع المختلفة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث ما جاء في الشرع يعني في الاستعمال الشرعي، فإن السجود في العبادة خص بالسجود المعروف، ولا يدخل الركوع في السجود. وأما سجود الكائنات لله جل وعلا كقوله ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وكقوله ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ونحو ذلك، سجود الكائنات لله جل وعلا يكون بالاعتبارين، قد يكون سجودا عن حركة مناسبة، وقد يكون سجودا بخضوع عام لله جل وعلا. لهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الشمس إنها إذا غربت تسجد بين يدي العرش حتى يؤذن لها، والشمس تسجد والقمر يسجد والكواكب تسجد والكائنات تسجد، الشجر يسجد، الجبال تسجد، كما في آية الحج ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه تسجد لله جل وعلا. هذا قول أهل السنة في السجود، في سجود الكائنات. والمتكلمون وعلى مذهبهم المعتزلة والأشاعرة في تفاسيرهم يجعلون السجود ظهور آثار الصنعة، ظهور آثار الصنعة في هذه الكائنات، يعني كون هذه الكائنات تدل على ربها جل وعلا، على خلقه لها وعلى أنها آية، هذا معنى أنها تسجد وأنها تسبح. وأما أهل السنة فهم يؤمنون بالأخبار على ظاهرها، على ظاهر ما دلت عليه اللغة. ففي الكائنات تستعمل الحقيقة اللغوية، فلهذا نقول سجود الكائنات لله جل وعلا هذا سجود بمعنى الخضوع العام، غاية الخضوع مع غاية الذل لله جل وعلا، كما قال ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ويكون سجودا بالحركة كما في حديث الشمس. في هذا الموضع ذكر حديث سجود الجن والإنس والمشركين والمسلمين لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، وهذا ثابت في الصحيح. وذكر أن رجلا لم يسجد وأخذ كفا من تراب ورفعه إليه ثم أسلم، وهذا الحديث ضعفه طائفة من أهل العلم بما جاء في البخاري من أن الذي لم يسجد قتل يوم بدر كافرا. وقد يحمل على تعدد بأن الذي قتل يوم بدر رفع كفا من تراب إليه، وهذا أيضا أخبر عن نفسه، فهذا حصل له وهذا حصل له، وهو أولى من تضعيف المتن بالمعارضة. فيبقى البحث في قوة إسناد هذا الحديث، حديث المطلب بن حنظلة. المسألة الثانية في هذا الموضع، يذكر طائفة من أهل العلم قصة الغرانيق المشهورة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ في هذه السورة أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه عليه الصلاة والسلام تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ عليه الصلاة والسلام هذا الموضع فاسجدوا لله واعبدوا، قال المشركون رجع إلى ديننا، لأنه وصف تلك الآلهة بأن شفاعتها ترتجى، وهذا هو الذي كان يعمله المشركون ويأملون فيه. وهذه القصة أكثر العلماء على ثبوتها من جهة الإسناد، وعلى أنها لا غرابة فيها من جهة المتن. أما من جهة الإسناد فالبحث فيها يطول، قد رويت من أوجه مرسلة متعددة صحيحة إلى التابعي الذي أرسل، وقد استفاض فيها الحافظ بن حجر في شرحه للبخاري، ورد على من تجرأ فأنكرها، وهو أبو بكر بن العربي، فقال وقد تجرأ أبو بكر بن العربي كعادته فأبطل هذه القصة. ثم ذكر الأسانيد وقال هي هذه الأسانيد تدل على أن لها أصلا، بل من يقبل المرسل يحتج بها، ومن لا يقبل المرسل إلا إذا اعتضد، فقد رويت من أوجه مرسلة متعددة، فهي مقبولة عند من يحتج بالمرسل وحده، وعند من لا يحتج بالمرسل لورودها من أوجه مختلفة. ومن المتقرر عند علماء الحديث أن المرسل إذا عضده مرسل فإنه يقوى كما نص عليه الشافعي في الرسالة، وأن المرسل إذا تعددت طرقه فإنه يكون حسنا، وهذا من جهة الإسناد. وفيها بحث أيضا ليس المقام في مناسبا لتفصيل الكلام فيه. أما من جهة المتن فالمتن ليس فيه غرابة، فإن إلقاء الشيطان هذه الكلمات على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جنسه جاء في القرآن في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تلا قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته، فالأمنية هي التلاوة والقراءة، إلا إذا تمنى أن يقرأ ألقى الشيطان في أمنيته، يعني ألقى كلاما في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان. فكل رسول وكل نبي ابتلي أتباعه بذلك، والشيطان ألقى في أمنيته. ومعلوم أن إلقاء الشيطان في التلاوة قد يكون بصوت الشيطان أو بصوت أي صوت، وقد يكون بصوت النبي. فإذا كان بصوت الشيطان أو بصوت أي صوت فإنه سيعرف أنه ليس من مما يتلى، وليس من كلام النبي، وهذا غير وارد لأجل أن الابتلاء لا يحصل به. والثاني أن يكون بصوت النبي، وهو الذي جاء في قصة الغرانيق في قوله فألقى الشيطان على لسانه، يعني بصوته، فقلد صوت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك على ظاهر قوله تعالى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذن فهذه القصة العلماء يوردونها تفسير وفي كتب الحديث وفي شروحه، وليس فيها من جهة المتن ما يدعو إلى إبطالها. ولهذا تعجب الحافظ بن حجر من أبي بكر بن العربي في تجرؤه على إبطالها، وليس فيها ما يضاد التوحيد ولا ما ينافي عصمة النبوة، بل القصة فيما ورد يعني في أصلها لا ليس فيها ما يضاد عصمة النبوة ولا ما يخالف التوحيد. نعم في بعض طرقها الواهية ما هو منكر، لكن القدر الذي ذكرته لكم هذا ثابت من أوجه مرسلة يعضد بعضها. وبالمناسبة عند ذكر هذه القصة ينبغي على طالب العلم عموما فيما يسمع أو فيما يقرأ أن لا يبادر بالاعتراض على أهل العلم الراسخين فيه فيما يوردون أو يقررون أو يقبلون من الروايات، بل يجب عليه أن يتمهل وأن يطالع وأن لا يعجل بالإنكار، لأن الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. فطالب العلم قد تشكل عليه المسألة وقد يستغرب من صنيع بعض أهل العلم، فلا ينبغي له أن يستعجل وينتقد أو ينكر أو نحو ذلك، بل يتأنى ويتأنى حتى يستبين له وجه كلام أهل العلم، خاصة إذا كانوا من أئمة السنة والراسخين في العلم المقتدى بهم. فتارة يعرض إشكال في أي مسألة، والإشكال جيد أن يكون عند طالب العلم إشكال، لأن معرفة الإشكال علم، وكشف الإشكال علم آخر، كما قال القرافي في الفروق لما ذكر في قاعدة الكبائر والصغائر وتعريف الكبيرة والصغيرة وأورد إشكالا، قال وحظي من ذلك معرفة الإشكال، ومعرفة الإشكال علم. هذا صحيح، لأن لا يستشكل إلا طالب علم، ليستشكل الاستشكال الصحيح طالب علم. ومعلوم أن الشريعة سواء مما جاء في الكتاب أو في السنة أو في كلام أهل العلم فيها ما يشكل، لكن ما يشكل يكشف عنه، وإذا أشكل فلا يلزم أن يكشف عنه الساعة أو في يوم أو في يومين أو في شهر أو في سنة. فقد بقيت بعض المسائل عند طائفة من أهل العلم بقيت سنين عددا ولم تكشف لهم حتى استبان لهم. أذكر في موضع قال الحافظ بن حجر فيه: وبقيت هذه في نفسي 30 سنة حتى أزال الله الإشكال. هذا حسن في أن طالب العلم يكون دائما متأنيا غير عجل في مسائل العلم أو في انتقاد أهل العلم أو نحو ذلك، يكون متأني، يكون متأنيا لأن مع المستعجل الزل. نعم نكتفي بهذا. نعم ليش تريد غير الحافظ يعني؟ لا هجرة، لا هجرة بعد الفتح. أقول الحافظ إذا بحث المسألة وكانت حديثية، بحث المسألة وكان البحث حديثيا فهو حجة. نعم معروف معروف. إن ما قلنا أبو بكر العربي الآن فقط، يمكنك تحيل إلى شيء آخر. ذكرنا أن الحافظ بن حجر قال عن إنكار أبي بكر بن العربي ما قال. معنى الحافظ بن حجر المصطلح والحديث والتخريج والتصحيح والتضعيف فنه، أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فليس فنه الحديث ولا الرواية، وإنما فنه التفسير واللغة والأصول، يعني علوم الآلة، علوم الآلة ما عدا مصطلح الحديث وتخريج والرجال. وإذا عرض للرجال فهو يعرضها من جهة المطالعة لا من جهة الملكة. الحافظ بن حجر حافظ يعرض من جهة الملكة، حتى إنك تنظر تقريب تجد أن الحافظ يأتي في رجال يقول عنهم ثقة، رجل يقول ثقة، ترجع إلى التهذيب تجد أنه لم يوثقه إلا ابن حبان مثلا أو ابن شاهين ممن هو قد يوثق المجاهيل، وفي آخر تجد أنه يقول ضعيف ولم يوثقه إلا ابن حبان، وفي ثالث تجد أنه يقول مقبول، يعني لم يضعفه أحد إنما جاء في ترجمة في التهذيب توثيق ابن حبان، وفي ثالث تجد أنه قال مقبول وأيضا في ترجمته ليس فيه إلا توثيق ابن حبان. إذن الحافظ ليس في علوم الحديث ليس قارئا ولا مفتشا، لا، ويستحضر الروايات وينظر بنظر أهل العلم الراسخين فيه. على العموم من نحى منحى الحافظ بن حجر قد أوى إلى ركن وثيق. نعم. جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-9-8-5، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.